الخوالية وأيانا لم يعدل على الناس عادية وأيام لم يعدل على يا ليلى كم من حاجات اللي مهمة فيا ليلى كم من حاجات اللي مهمة إذا جئتكم بالليل لم أدري ما هي إلى يدكم بالليل لم أدري ما هي دام اليوم مفتوح لليلى وأهليها دام اليوم مفتوح لليلى وأهليها فداء لليلى مهدرات دمائية فداء لليلى مهدرات دمائية أرى أهل ليلى لا يريدون بيعها أهل ليلى لا يريدون بيعها بشيء وأهلي لا يريدون هالية بشيء وأهلي لا يريدون هالية تراني إذا صليت يممت نحوها تراني إذا صليت يممت نحوها بوجهي وإن كان المصلى ورائية بوجهي وإن كان المصلى ورائية أصليت لا أدري ثم ما ذكرتها أإثنان صليت الضحى أم ثمانية يا من عيني يا من عيني يا من عيني يا من عيني يا من عيني يا منى عيني يا منى عيني يا منى عيني منى عيني يا منى عيني عزيزة عيني منى عيني يا منى عيني يا منى عيني يا منى عيني يا منى عيني يا منى عيني عيني يا نور عيني يا دن عيني يا منى عيني يا منى عيني يا منى عيني يا منى عيني يا منى عيني وعين الرضا عن كل عيب كليلة وعين الرضا عن كل عيب كليلة كما أن عينا السخط تبدي المساوية كما أن عينا السخط تبدي المساوية ولست بهياب لمن لا يهابني ولست بهياب لمن لا يهابني ونزل الله ركتكسه ولست ارى للمرء ما لا يرى لي ولست ارى للمرء ما لا يرى لي وان تدنو مني تدنو منك مودتي وان تدنو مني تدنو منك مودتي وان تنأى عني تلقني عنك نائية وان تنأى عني تلقني عنك نائية كلا نغني عن أخيه حياته ونحن إذا متنا أشد تغني يا مداد يا مداد يا مداد يا مداد يا مداد يا مداد يا مداد يا مداد يا مداد يا مداد يا مداد يا مداد يا عسكري لا لا لا مداد يا مداد يا مداد يا مداد يا مداد يا مداد يا مداد يا مداد يا مداد يا مداد يا مداد يا مداد يا أصاب مداد مغلى ومداد يا أبو العين يا مداد يا مداد يا مداد يا مداد يا مداد يا مداد يا مداد يا مداد يا مداد يا مداد يا مداد يا عرائي مداد يا شيخ مروان يا اسكندراني مداد يا مداد يا مداد يا مداد يا مداد يا مداد يا مداد يا مداد يا مداد يا مداد يا مداد يا مداد يا مداد لقد لامني في حب ليلى أقاربي لقد لمني في حب ليلى أقاربي أخي وابن عمي وابن خالي وخالية أخي وابن عمي وابن خالي وخالية يقولون ليلى بالعراق مريضة يقولون ليلى بالعراق مريضة فيا ليتني كنت الطبيب المداوية ليتني كنت الطبيب المداوية يقولون ليلى أهل بيتي عداوة وأفدك يا ليلى بروحي وملي يا مداد يا مداد يا مداد يا مداد يا مداد يا مداد يا مداد يا مداد يا مداد يا مداد يا مداد يا مداد يا مداد يا مداد يا مداد يا مداد الحرب في حق لديك شريعة ومن السموم الناقعة دواء والبر عندك ذمة وفريضة لا منة ممنونة وجباؤك أدفع وحدث الزكاة سبيله حتى التقى القرباء والبخلاء أنظرت أهل الفقر من أهل الغنى فالكل في حق الحياة سواء يا مداد يا مداد يا مداد يا مداد يا مداد يا

أدعوك عن قوم الضعف عظمة في مثلها تلقى عليك رجاء يا مداد يا مداد يا مداد يا مداد يا مداد يا مداد يا مداد يا مداد يا مداد يا مداد يا مداد يا مداد يا مداد يا مداد يا مداد يا مداد يا مداد يا مداد يا مداد يا مداد يا مداد يا مداد يا مداد يا يا أنت بل أنت اليد البيضاء المظلع على ضابع قم عد يدا هي أنت بل أنت اليد البيضاء يا من له الأخلاق ما تبوى العلا منها وما يتعشق الكبرى ظل على ضابع جمعت يدا هي عند من عند اليد البيضاء الحق فيه هو الأساس وكيف له والله جل جلاله غالب النار الغزل على ضابع جمعت يدا هي انت بل انت اليد البيضاء يا ابن عبد الله قامت سمحات بالحق من ليل الهدى الرعاء المضلع على ضابع جمعت يدا هي انت بل انت اليد البيضاء عدلك في كل العناد تيساوي تددك الفقراء والأمراء مضيع على ضابع جمعت يدا هي انت بل انت اليد البيضاء في مبادي تذكرة سمرت تقرت بل حلق قاسيت رضيت عليك مراع المضلع على ضابع جمعت يدا هي انت بل انت اليد البيضاء مدد يا رسول الله يا بنت يلي لذكرك تنصب الصواوين لك في فؤاد المآدم اللي ابتلوا دواوين سيارة أبو سليمان سيارة ستي ولا لا صبر يا مناي لا لا لا لا لا سكر يا لا لا شوية ماء سكر كوبا كبيرة لا سكر مالك من الصراحة الله يا رب يا فاتح لما أغلق من الأبواب يا من ذكره في كل كتاب الله لا اله الا الله كريما مشيرا الله اكبر ان دين محمد وكتابه اقوى واقوى مقيلة لا تذكر الكتب القديمة عنده طلع النهار فأطفأ القنديل يا سيدنا يا ناطق بالصدق والصواب. اللهم صل وسلم. نعم نعم يا شيخ. الصلاة والسلام. يا من كشف له عن جلال ربه الحجاب. مدد يا عمي عسكري مدد. لا يا من كشف له ليلة الإسراء والمعراج عن جمال ربه الحجاب. ووصل إلى سماها وها بما ارتفاها طه رمت في كيك كن سربة إسرى سنس بيران تراك فيك. اسمع بقى من شوف البيت لا ساعة سجد بكتدي من شوية مش ممكن يا حتة والكلمة مش هكذا لدي يا ام العواكل يا طهر يا مجيلة العياش يا هستي الديوانة كلمة التوحيد. يا من تشنف من مولاه بلذيذ الخطاب. يا من إذا دعا في بر أو بحر أجاب. يا حبيبي مصور على وسام يا الله الله يا ربنا اللي يودينا في السير ان شاء الله. يا محمد يا سيدي يا محمد والنبي من تاني طبيب من تاني دي اتمنى من تاني والنبي حنان كده سن خد رك يا اسكت يا بنت الكريم خد رك راسي كيكه صم مراك يا بعيدا عن اللهو والالعاب. من لولاه ما علم آدم الأسماء وتاب. سربوا أفواصي ربي ربي. يا بنت يلي بذكرك تنصب الصواوي. يا حلاوة يا بنت يلي ذكرك تنصب الصواوين يلي لك في قلبي كل اللي تقوم دواوي. الله كريمة ياما يا مكتوبة بقى بالقلم من قبل ذا التكوين. يا أول اسمي بقى كتبوا القلم في اللوح وبعدك بقى من كتب غير اسمي كحل العين. يا مصر سر الوجود يا مصر سر الوجود يا وسطة كل شيء موت. مصر سر الوجود يا وسطة كل شيء موجود، يا اسمي قوي ودود وبيعطي الكتاب بيمين. يا أصلي بلا فصل ما فيش هجري كلك وصل، يا أصلي بلا فصل ما فيش هجري كلك وأصلي، يا هب تيجي بقى بعدي ألف وإلى مين. الله أكرت رسمي لكن أنت حالي بكثير وأنت حالي مرسي سلطن كنت واصل الوقت فيك كتير اصل العناية وضف والعبد ليه ليه يدق للبلا يفضل تمليني. يدوق البلا يفضل تمليني لما العباد كلهم بيقولوا دم المجانين. مين يا اخوانا؟ طول عمري عبدك وهيم العمر في وجدك، خديني عندك بقى ولو بباب تحنين. أوزان أكتب كتابك وأبقى من أحبابك، ولا فيش دكتور راضي يمضي لي على التسنين. يا عيني يا سيدنا يا سيدنا يا عم فينا نرى يا أصلي سر الحكاية يا مصدر التمكين يا كلمة الحب روحي يا خفيفة في اللسان وثقيلة في المواد زين منك ليكي بكي انت منك ليكي بكي انت يا صحبي التأمين اللي توسل بكي بقى من ريتك عارفين عارفهم حاطرين وماشيين مع الدواء وين يتوسل بآلافك النبي بقى من زمرة المساكين مضي في عقدنا يا محير المآزين يا مضي في عقدنا يا محير المآزين اشي يا حلل واشي حرم حطوامي انت الدلال والبهى وانت الاصل والتبي والتبيين وانت بسببك بقى راح تكرم المساكين يا ميا ميا ميا ميا يا ميا ميا يا ميا ميا عن اسمك بمحتارين ويا ما ناس عينهم حتى بدون تم بدون تمرين من لحظة جت صلحة بان الحق متو زين انت اللي كوية القلوب بقى والغرم في الزين يا مقام النبي محمد تهضى من العجب يا مقام النبي محمد فغضى من العاجزين لفضلت للعمر في كنف النبي لايز وافضل اقول لحد ما حرك الجمادى لا غني عن الناس والفضل الإله عايز. غناية بالله فيه أنس وفيه سعادات. الله يا رب. الفضل من الله ده محتم ماهوش جايز. يعطي بقى من يشاء ولو بدون عبادات. الله اكبر. اي والله الحمد لله. السلام ليه أحب النبي لو نايم يكون فايز. واللي ملوش نصيب لو قطع الليالي سجدا. أصواتري كي كتر انتي تار حريف وجدي والعليم الله. يا بعد سين الوصال لك من أنام وسنين من قبل ناري حنانك في الحشا تأمين. يا كوي الفؤاد يا من يلي لك بكف هيا عين. اللي رمز النبي وجد الصفا بياسين. طبيب المبال النبي له عقد في الولي هين. وله الدلال معنوي للي بعوش ترابح نين. أمانة يا صيدلي توصف لي دوالي اللي سقم حنين. آه مادام انت مغرم حتلقى الزين لك ضمير. مادام ماما ماما يا ماما مدام انت مغرم حتلقى الزين لك ضمين. ويوم القيامة حيديك الكتاب بيمين. زعطت رطب طيكة كرونت ده اذا عطى ما منع. اللي حيمنع مين؟ ان حب ده الرب طهر قلبه من التلوين. صباح نديم مع القوش يترجم مع الواردين من قبل القبل كان الخطاب عنده. ومن بعد البعد كان اللي حيبقى متين. سن الأزل والأبد لواحد قادم وأحد. لا ولا هلا سمرا لها وهانا. الجواب أن الرجال تأنين. الحب له ناس يا ترى اللي عرف الصرى ده مين؟ الناس في بحيرة لكن اللي أدركوا قالوا احنا في الوجود ميت ميتين. تعالي يا بعد صف الحشا إلا ما في وجد ولا عالم مين. الله قال لسان النبي قال لسان حال النبي تعالى يا مبلي واسأل في الأدواب وقانين تلقى الجواب ده صدف ويا نايا من قوي ومتين. الراجل اللي على الود نادى لازم يلقى عواطف هل القلوب بتلين اللي العوايد الكرم واهل الورع في أنين. الراجل اللي سلك روحه في الجواب يلقى الكتاب بيمي. آه اللي انكتب له السعادة صار من العالي مين ولو في لحظة ما هوش لازم العبادة سنين. لين كتب له السعادة صار من الوصي من الوصلين من لمحة تجي صلحة مش ضروري العب العبادة سنين. ما دام قضى بالقضى سبقت إرادة من قوي ومتين يضربها نشفة تيجي خضرة وطرح هزين. رنكة حكي تقشر بك يا حلو حيرت نسنين. ده انت اخي من اللي لك حلم ده حكي تقشر بك حيرت نسنين. سلك الإدارة وريني يا شمال تعالي شوفي من كابينة مين شوفي من كابينة مولانا الحسين هو الذي نلعب الدين. احنا فتحنا يا بابا وبنكشف على المجانين اللي دخل حينا بنديله حقن اسكين واللي سلم في العمل بنصرف له حقن فتامين. اللي دخل ما بخلش عليه طبيبه بتليين ما دام عرف طريق العيادة يطيب ولو بينين. طريق العناد انت توك روكسي كات سنتي سند رئيسك سرى انت فينا. الله يسير لي حالي الله عليك يا طبيبة جريحي يسير لي حالي يا حبيبي يا حبيبي يا حبيبي يا حبيبي يا حبيبي يا اللي توسل بهذا فأني دمع البنت بقى من حنانها بتعشق المساكين بركتك شكرا بنت بقى من حنانها بتعشق المساكين مادام بقوا في الحبل واعتصموا وصاروا مسكين مادام بقوا في الحبل واعتصموا وصاروا مسكين